الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله نشهد أنه قدم الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، ولا تلهينكم الحياة الدنيا بما فيها من زهرة العيش ولذاته، فلقد خرب الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. وإن المؤمن في الدنيا بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فالسعيد من الناس من أخذ من شبابه لهرنا، ومن صحته لسقمه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته. واعلموا أنه ما بعد الموت من مستعقب، وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يبعدنا وإياكم عن أهل النار. واعلموا إخوة الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الإمام البخاري الذي رواه عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذما وكتما محقت بركة بيعهما. ووضحنا من خلال الرواية أنواع الخيار. قلنا للخيار أنواع كثيرة، أشهرها خيار الشرط وخيار المجلس. وبينا تعريف كل نوع من أنواع الخيار والأحكام المترتبة عليه. ثم بينا المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله فإن صدقا وبينا، وبينا قيمة الصدق، وكذلك بينا سوء عاقبة الكذب، وبينا كذلك بعض الأحكام المتعلقة بالبيع، وذكرنا أشياء أخرى تعرفتم عليها من خلال اللقاء الماضي. واليوم معنا حديث جديد روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. هذه هي رواية الإمام البخاري رحمه الله، وهذه الرواية ذكرها الإمام البخاري حوالي 10 مرات في صحيح، بزيادة ونقص في بعض الكلمات. والرواية كذلك عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواية الإمام مسلم فيها توضيح وفيها بعض الزيادات، ولكن المطلوب منا أن نشرح الرواية التي بين أيدينا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. الرواية هذه فيها مضامين كثيرة، فيها تقريبا حوالي 15 فائدة، ولكن قبل أن نستعرض الفوائد لابد أن تعرف أطراف هذه الرواية. أطراف الرواية: هند وأبو سفيان رضي الله تعالى عن هند وعن أبي سفيان. أولا تعرف من منهما أسلم أولا، ثم تعرف كلا على حدة، كلا على حدة. الشاكية هند، وهند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وهند كانت قبل السؤال مشركة، وكان لها في تاريخ الإسلام علامات، من أجل هذه العلامات أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها يوم دخل مكة فاتحة. هذه العلامات كان لها أسباب، أن أباها وعمها وأخاها قتلوا في بدر الكبرى، قتل أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة، وقتل أخوها الوليد ابن عتبة. وكان مقتل هؤلاء الثلاثة قد أثر في نفسيتها، ومن ثم نذرت نذرا إن عاودت حربا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتنتقمن لآبائها وأخيها. ولما كانت غزوة أحد جاء وقد اكترت وحشيا لقتل عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه من الرضاع حمزة أسد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه أرادت أن تطفئ غيظها، فعمدت إلى بطنه فبقرته، ثم أخرجت كبده فلاكته بفمها لتشفي غيظها من قتل أبيها وعمها وأخيها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غضب جدا، ونذر كذلك إن مكنه الله منها أن يقتلها. فلما شاء الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالمجيء إلى مكة فاتحا أهدر دم رجال ونساء، من جملة من أهدرت دماؤهم هند بنت عتبة. وكانت هند تحت أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن هند وزوجها عبشميون. عندما تقرأ في التاريخ الإسلامي تقرأ فلان عبشمي وفلان داري وفلان مطلبي وفلان هاشمي. عبشمي اختصار كلمة عبد شمس، وداري اختصار كلمة عبد الدار، وهاشمي نسبة إلى هاشم، ومطلبي نسبة إلى مطلب، وهكذا. فهي وزوجها أبناء عمومة، هي وزوجها أبناء عمومة. وأبو سفيان لم يكن سيد قومه قبل بدر، بل كان من أشراف مكة وكان معدودا، لكنه ساد قومه بعد بدر، ساد قومه بعد بدر، سادهم في أحد، وسادهم يوم الأحزاب. ولما وقعت قريش في نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال خزاعة، ذهب أبو سفيان إلى المدينة المنورة ليعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما بدر من قريش في عهدها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسره الجند، فلما أسر أبو سفيان أسلم، كان قد ذهب للاعتذار، فلما أسر أسلم. ولما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوقف أبو سفيان في أسفل الوادي، ثم أمر العباس بأن يجعل الجيوش تمر من عند أبي سفيان حتى يعلم أبو سفيان أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه مؤيد. فلما وقف أبو سفيان في مهبط الوادي ورأى الجيوش الجرارة وجعل يقول من هؤلاء فيخبر، من هؤلاء فيخبر، عاد من توها إلى مكة مسلما. فلما دخل داره وعلمت هند بإسلامه أمسكته من لحيته، أمسكته من لحيته غضبا لإسلامه، غضبت لإسلام زوجها، أمسكته من لحيته وشدتها. ولكن سرعان ما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعلمت هند بإهدار دمها وسط الأسماء المعينة، إذا بها يمن الله عليها بالإسلام فتسلم. فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من النساء، تأتيه في جمع من النساء وقد انتقبت، أي لبست النقاب حتى لا يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقفت أثناء بيعة النساء وهن يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يقول ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقال أنت هند؟ قالت أنا هند. العفو يا رسول الله، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأفصحت وبينت وقالت والله ما من أهل خباء كنت أحب أن يذلوا من أهل خبائك، ولكن الآن ما من أهل خباء أحب أن يعزوا من خبائك يا رسول الله. الخباء أي أهل الدار، يعني قالت كنت أتمنى لكم الذلة والعار، وكنت أحب هذا لكم قبل إسلامي، فلما أسلمت أصبحت داركم أعز دار علي، أحب لها العز العزة والرفعة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليزيدن هذا كلما ثبت الإسلام واستقر في فؤادك. انتبه. فلما أسلمت بايعت، وأثناء البيعة لما تكلمت بالكلام هذا سألت من بعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. فهذا الحديث كان يوم أن أسلمت هند، هذا كان في فتح مكة في بيعة النساء، في بيعة النساء. هند رضي الله عنها وارضاها في بعض الكتب ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر ذكر أنها توفيت يوم توفي أبو قحافة والد الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأبو قحافة توفي سنة 14 من الهجرة. وابن سعد في الطبقات الكبرى ذكر خلاف ما ذكره ابن عبد البر، ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أنها توفيت بعد زوجها، بعد أبي سفيان. وأبو سفيان توفي في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، إذن توفي بعد سنة 30 من الهجرة. وابن سعد ذكر أثرا، ذكر أن رجلا أتى لمعاوية يسأله أن يزوجه أمه، فقال له: لقد انقطع منها الولد، لقد انقطع منها الولد. فاستدل ابن سعد من خلال هذه الرواية أن هند ما تطلب للزواج إلا بعد وفاة زوجها، خاصة ولم يؤثر أن أبا سفيان فلقها. ومن ثم قالوا إن هند توفيت بعد أن توفي أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. أطراف الرواية تعرفنا عليها، تعالى لنقرأ الرواية مرة ثانية لنعرف بعض الكلمات، ثم من بعدها نذكر الفوائد. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. الكلمة هنا كلمة شحيح. ما هو الشح؟ ما هو الشح؟ وهل الشح هو البخل؟ اشرب يا إبراهيم، اشرب. ما هو الشح؟ الأستاذ إبراهيم أستاذ لغة عربي قال الشح هو البخل، ولكن في الكلام كلام. البخل هو البخل بالمال فقط، لا يقال لفلان بخيل إلا إذا ظن بماله، لا يقال لفلان بخيل إلا إذا ظن بماله. أما الشح أعم من البخل، لأن الشح منع المال وغير المال، منع المال وغير المال. ثانيا، الشح لازم وهو طبيعة، أما البخل ليس بلازم، يعني ليس بطبيعة. انتبه، من طبائع الناس الشح، أما البخل ليس من إيه؟ بأمر طبيعي. ممكن يبخل إنسان ويذهب البخل، لكن الشح الشحيح شحيح لأنه طبع، لأنه طبع. إذن الشح أعم من البخل، والبخل أخص. البخل يكون في المال، والشح يكون في المال وفي غير المال. الشح طبع لازم، أما البخل ليس طبعا وليس لازما. هذه واحدة. أما الرواية فيها كثير جدا. أبو سفيان هل كان حاضرا يوم أن سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان غائبا؟ كان حاضرا أم كان غائبا؟ ها؟ أريد أن أسمع إجابة، كان حاضرا أم كان غائبا؟ أنا مش سامع قوي. ها، كان حاضرا أم كان غائبا؟ طيب نفصل الكلام، ما معنى غائب وما معنى حاضر؟ لأن الكلام يعني أخذ وعطي. لو سلمنا أنه كان غائبا سيبنى على كلمة غائب حكما شرعيا، ولو قلنا كان حاضرا سيبنى عليها حكما شرعيا. منهم من قال كان غائبا، ومن ثم قالوا في الرواية جواز الحكم على الغائب. بنسمع في المحكمة حكم غياب، المحكمة حكمت ايه؟ حكمت غياب، اخذ حكم غيابه حينفذ. فلو كان غائبا، هنا الرواية ابو سفيان رجل شحيح، افاخذ من قال خذي ما يكفيك، خذي ما يكفيك. اذن هنا حكم بالغياب ام بالحضور؟ غياب، يبقى الحكم الغياب. ومن قالوا بالحكم الغيابي، هنا قالوا هذه المسألة مسألة قضاء، مسألة قضاء، والدليل على أنها قضاء قوله صلى الله عليه وسلم خذي بفعل الأمر، خذي. وهذا قول من أقوال أهل العلم، لكن القول مردود عليه وعليه إجابات. أول إجابة، الإمام النووي في شرحه على مسلم قال كيف نقول إن أبا سفيان كان غائبا وقد كان في مكة يوم ذاك، وشرط الغياب ألا يكون حاضرا في البلد كلها. مش يكون حاضر في أثناء الحديث، ألا يكون حاضرا في البلد كلها، لأن القاضي عندما يحكم بالغياب بيحكم على إنه مسافر، التحريات بتنزل البلد والإدارة اللي في القرية بيقولوا فلان غير موجود، يبقى معناه هو ليس في القرية، ومن ثم حكم بالغياب. لكن لو في القرية سيذهب، انتبه. فالكلام يعني له فيه مداخلات. الإمام النووي رد وقال لا، لم يكن أبو سفيان غائبا بل كان حاضرا، ولا يلزم من حضوره أن يحضر الجلسة هذه، لكن هو حاضر في مكة في أشغاله. ومن ثم من قالوا بأن أبا سفيان لم يحكم عليه بالغياب قالوا المسألة ليست قضائية إنما هي فتوى، فتوى. ويعني ايه فتوى عن قضاء؟ لو المسألة قضاء يبقى القاضي أمرها بالأخذ، ستأخذ، أمرها بالأخذ ستأخذ. ولو أن الأمر فتوى فقط سيبنى عليه أشياء تخالف ما يبنى على القضاء. الإمام النووي قال لما قال هي فتوى وليست بقضاء، من قالوا بالقضاء ردوا عليه، قالوا كيف تقول فتوى وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذي، ولو كانت فتوى لقال لها لا حرج. ما يتسألوا فهل علي من جناح؟ لو إنها فتوى كان قال لها لا جناح عليك، لو أنها فتوى سؤال وعاد إجابة لكذا الإجابة لا جناح عليك. هي بتقول له هل علي من جناح؟ لو فتوى لا جناح عليك، لكن لما قال لها خذي ما يكفيك بالمعروف دل هذا على أن هذا كان قضاء. ردوا عليهم تاني قالوا لو أنه هو قضاء وكيف يكون قضاء وقد وكل المدعي بأن يأخذ، وفي قاضي بيوكل المدعي أن هو يأخذ ولا بيفرض له هو؟ مين اللي بيفرض، القاضي ولا المدعي يأخذ كيفه؟ القاضي. ومن ثم ردود كثيرة بين أهل العلم، ردود كثيرة بين أهل العلم، ومن قالوا بأن المسألة مسألة قضاء فرعوا منها تفريعات كثيرة. قالوا قضاء، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان غيابية ولم يقبل الشهود ولم يستدع شاهدا، بأي شيء حكم النبي على أبي سفيان؟ بماذا؟ من الزنا فقط؟ بالإدعاء يحكم؟ ومن ثم هنا في كتاب القضاء ستقرأ الآتي: القاضي هل يقضي بعلمه أو يقضي بسمعه؟ خلاف عند أهل العلم. ما تقلقش يومك طويل وأنا قاعد معاك والجو يشرب، خلاص الشبكة اتفتحت. من قالوا القاضي يحكم بعلمه استدلوا بهذه الرواية، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه بحال أبي سفيان، حكم لم يستدعي من هند أن تجلب شهودا، بل حكم مباشرة. لماذا؟ لأنه كان يعلم حال أبي سفيان. ومن ثم قالوا القاضي يحكم بعلمه، قال القاضي يحكم بعلمه. طيب أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال لك يحكم بعلمه في كل القضايا؟ قال لك لا، يحكم بعلمه في حقوق الناس، أما في حقوق الله لا يحكم بعلمه. لماذا؟ قال صيانة من التهمة. ما لما يحكم بعلمه في حدود الله ممكن يقولوا أصل فلان ده قريبه، أصل فلان ده نسيبه، يبقى التهمة لاصقة أم لا؟ لاصقة. قالوا وحدود الله مبنية على المسامحة، لذلك قال أبو حنيفة يقضي القاضي بعلمه في حقوق الناس ولا يقضي بعلمه في حقوق الله. طب انتبه معاي، بعد كده اللي قالوا يقضي بما سمع دليلهم ايه؟ دليلهم ما جاء في البخاري من في كتاب الخصومات او في كتاب الصلح من حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر ياتيني الخصم منكم فلعل احدكم يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بما سمع، فاقضي له بجزء من مال اخيه، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فانما هو النار. يبقى في الروايه اقضي بما ايه؟ بما سمعت، اقضي بما سمعت. اذن فريقان قالوا، قال احدهم يقضي القاضي بعلمه، وقيده أبو حنيفة وقال يقضي بعلمه في حقوق الناس ولا يقضي بعلمه في حقوق الله، أما الآخرون قالوا إنما يقضي بما يسمع. لماذا؟ تجنبا للتهمة. والرأي الراجح، هذان رأيان، الراجح أنه يقضي بما يسمع ويقضي بعلمه في حدود يقدرها هو. هناك قضايا بيبقى القاضي على علم يقيني بأن الشاهد شاهد زور، وهو عارف ويعرف أن القضية منظرة في القضاء منذ أمد، وهو على علم بالحال. هنا يأخذ الأوراق ويقرأ وإذن يحكم بما سمع، ولكن في قضايا تقدر بقدرها يقضي فيها بعلمه. إذن المسألة بهذا واضحة. بعد ذلك إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان ده كان رئيس، كان رئيس قريش، احنا قلنا هو خد الرئاسة في أحد وبعدها كان رئيسا لقريش. طيب يعني كده تتخيل أن أبا سفيان كان بخيلا في كل حالاته ولا كان بخيل في البيت فقط؟ ده كلام برضو سؤال وجيه. أبو سفيان، كان البخل عنده ديمة أم كان البخل في البيت فقط؟ العلماء يقولون لا يلزم من سؤالهم أن يكون أبو سفيان دائم البخل، فلعله كان سخيا مع الناس حتى يستألف قلوبهم، بينما سياسته في بيته تستدعي أن يكون بخيلا. مش في ناس كده يا جماعة؟ في ناس كده، هو في البيت مجربط، في البيت ماسك على الآخر وفاتح حاله مع الناس، مع أن يعامله من خارج يقولون فلان سخ، ولكن لا يعلم سخاءه من عدمه في البيت إلا مين؟ إلا أهله. ولذلك الإمام الخصاف في شرحه، الخصاف ده حنفي المذهب وله كتاب جميل في الأصول، لأن الخصاف بيقول إيه؟ يقول إن هندا كانت لها نفقتها ونفقة بنيها، وكان لها خادم يخدمها، لها خادم يخدمها، فالمنفق في البيت كانت تعطي منه الخادم، وما تبقى بعد أجر الخادم لا يكفيها وبنيها بالمعروف. ومن ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف. يبقى أبو سفيان كان بهذا بخيلا أم لا؟ لا، ما كانش بخيل، لم يكن بخيلا بهذا الترتيب. كان يعطيها نفقتها ونفقة الأولاد، وكانت تخصم هي من هذه النفقة أجرة الخادم، أجرة الخادم. يبقى إذن هنا المخالفة، أبو سفيان كان الأصل أن يعطي الخادم أجرته ثم يعطي زوجته وبنيها ما يكفيهم. انتبه، هكذا يعني القراءة في كتب أهل العلم تستدعي أن تنتبه في كل نقطة، تستدعي أن تنتبه في كل نقطة. طيب دي مسألة، المسألة اللي في ليا، قالوا إن أجرة الخادم الذي يخدم المرأة أجرته على الزوج وليس على الزوجة، أجرته على مين؟ ها؟ على الزوج. طيب وبعدين قالوا وفي الحديث إشارة إلى أن نفقة المرأة واجبة على الرجل، وبعدين قال لك كذلك ونفقة الأولاد واجبة على الرجل، ولكن اختلفوا في الأولاد. اختلفوا ازاي؟ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قيد النفقة على الأولاد بأمرين، الأمر الأول صغر السن، والأمر الثاني الزمانة. صغر السن أنت تعرف، لكن الزمانة اللي هي إيه؟ المريض، إنسان عنده مرض يعيقه عن العمل، يعيقه عن الكسب، يقال له زمن فلان به زمانة، يعني عنده مرض دائم معه. انتبه، فالشافعي رحمة الله عليه قال نفقة الأولاد على أبيهم بشرط الصغر والزمانة، أما إذا كبر الولد وقوي على الكسب سقطت نفقته من على أبيه. انتبه، وغير الشافعي قال بل النفقة على الأب صغر الولد أن كبر. إذن يعني أريدك وأنت تسمع التفريعات يعني تحاول كده بسرعة تخطفها كده بتا، لأن بعدها عايزين نسأل حصلنا كم فايدة. وبعد هذه المسائل، هند يا جماعة رضي الله عنها وارضاها امرأة متزوجة بتشكي مين؟ تشكو زوجها. طب انتظر، اول حاجة هي امرأة كلمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، مش ممكن امرأة تستوقف شيخا في الطريق وتسأله؟ يبقى في هذا جواز كلام المرأة الأجنبية مع الرجل، جواز كلام المرأة الأجنبية إذا كان على سبيل الفتية عند من قال بأن صوتها عورة، يبقى يستثنى من كونه عورة إذا ما سألت عن شيء يخصها. واضحة؟ جواز كلام المرأة الأجنبية مع الرجال إذا كان للسؤال عن شيء يخصها. طيب ده واحد. الثانية، تسأل عن زوجها، تذكر عيبا أم تذكر مدحا؟ عيبا. يبقى جواز ذكر العيب الذي في الزوج أو في الأب أو في الأم أو في الأخ أو في الأخت على سبيل الشكاية والاستفتاء، ولا يلزم المرأة أن يقول يا عم الشيخ إيه رأيك في واحد، ولو قال إيه رأيك في واحد ويعرض عنه أولى، لكن لا يلزمه، لا يلزمه. لو قال أبويا ما بيصليش لا حرج عليه ولم يرتكب محرما، لو قال أمي نمامة يريد أن يقبل حكم شرعي لا حرج عليه ولا مخالفة، لكن لو قال ما تقول في امرأة سنها كذا وتفعل كذا وكذا هذا أولى، هذا أولى. لكن هند اشتكت زوجها وعينته للرسول صلى الله عليه وسلم وأفتاها، وهذا موقف من المواقف التي تباح فيها الغيبة، من المواطن التي تباح فيها الغيبة موطن الاستفتاء، تسأله لتقف على حقيقة الأمر، الفتوى، أمر الفتوى. هذه فائدة ثانية. الفائدة التي بعدها، بتقول له أبو سفيان ما قالتش صخر بن حرب، لم تقل صخر بن حرب لما قالت أبو سفيان، الله، ده بتذكر عيب وتكني. ما التكنية هذه أسلوب تعظيم، أسلوب احترام، هي تكني زوجها، تكني زوجها، جاءت تسأل عن بعض خلائله أو عن بعض خصاله لكنها ما أهانته، إنما ذكرته في موضع التعظيم، إن أبا سفيان. جواز تعظيم الإنسان بذكره بكنيته، بذكره بكنيته، ده هو ده أمر شرعي، هذا أمر شرعي. إذن هذا أمر. الأمر الذي بعد هذا، الأمر فيه كثير، في مسائل يعني تغيب عني وعن كثيرة جدا، منها عند من قالوا بأن المسألة مسألة قضاء قالوا جواز استماع كلام أحد الخصمين في غياب الآخر، جواز استماع كلام أحد الخصمين في غياب الآخر، عند من قالوا إنها مسألة قضائية، عند من قالوا إنها إيه؟ مسألة قضائية. كذلك في الرواية جاءت تسأل عنها وعن أولادها، فيها يجوز للمرأة أن تقوم على أولادها بالكفالة والرعاية والنفقة، ما بتسأل عن نفسها وعن بنيها، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، بالمعروف، فيها اعتبار العرف، اعتبار العرف. ايه هو العرف؟ العرف اللي هو حال القرية او حال البلد. مثال العرف، القرية عندنا كلهم يعملون بالفلاح، العرف اني انا اشتري نصف ضريبة رز في موسم الرز واجعلها في البيت، يبقى المرأة عندها ما يكفيها. انا لم اشتري ارزا وبتشتكي، اقول لها خذي ما يكفيك بالمعروف، يعني شوفي اهل البلد حالهم ايه وحالك ايه وخذي. يبقى الان العرف يستشهد به ويحتج به، نعم، طيب وتاخد ازاي؟ بحالها هي ولا بحال زوجها؟ تاخد حسب حالها هي ام حسب حال زوجها؟ خلاف عند اهل العلم، خلاف. فريق قال تاخذ حسب حالها هي، وفريق قال لا، بل تاخذ حسب حال الزوج. طب ازاي؟ قالوا هي بنت زوات وكانت بتحبه ومغرمة به وتزوجته عن حب، وقد أعاشها حسب استطاعته، فلما أعسر تاخذ منه بالمعيشة التي كانت تعيش من خلالها عند أبيها هتخرب بيته. ما تاخذ ازاي؟ قالت تاخذ من خلال حسابه هو للآية، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب وبعدين ذكروا كذلك في اعتبار العرف، قالوا إن الحسن البصري يعني أتى لعبد الله بن مرداس واستأجر منه حمار روح على المشوار، فقال الحمار بذانقين فأعطاه ذانقين. طبعا انت بتسمع الدانق، مش عارف الدانق، ما ان احنا بيناه كتير، لكن خليه سؤال ونحط عليه جايزة، خليه سؤال ونحط عليه جايزة يعني عشان ايه تحرك الخاطر عندك. اعطاه دانقين، فلما اعطاه دانقين اخذ الحمار، فاحتاج الحمار في اليوم الثاني فقال له الحمار، فاعطاه الحمار واعطاه نصف درهم، واعطاه نصف درهم. قالوا هذا دلالة على أن العرف كان معتبرا، فكم يساوي الدانقان من النصف درهم؟ ده السؤال، اكتبوا عندك، كم يساوي الدانقان من النصف درهم؟ بعد ذلك في الفوائد، في الفوائد المتبقية فائدة واحدة فقط، ومن بعدها إن شاء الله ننتظر الايه الأسئلة، لأن واحد كان بيقول لي قبل العشاء يعني عنده مظروف يعني. هند رضي الله عنه وارضاه وأبو سفيان رضي الله عنه وارضاه، لو قلنا ظالم ومظلوم أيهما يقع عليه الوصف الأول وأيهما يقع الوصف الثاني؟ زوجة وزوجها، زوجة تشتكي زوجها، تشتكي زوجها في تقصير. لو قلنا ظالم ومظلوم، من من الزوجين يستحق الوصف الأول ومن يستحق الوصف الثاني؟ الزوجة يستحق الوصف الأول والثاني؟ تستحق الأول. انتوا نايمين ليه كده؟ ما شجعوني شوي. انا قلت ظالم ومظلوم وزوجة وزوج، والزوجة تشتكي الزوج، فالوصف الأول ينطبق على من والثاني على من؟ ها؟ يبقى الزوج الذي أنقص نفقته عن زوجته هو لها ظالم وهي مظلوم. طيب الظالم ده أنا أروح أشتكي لمين؟ أيوة عم محمود صح. يبقى جواز تظلم المظلوم لمن يستطيع أن يأتي له بحقه. لما يبقى أنت تظلمني في معاملة وأذهب لأشتكيك، أشتكيك عند من يستطيع أن يأتي لي بظلامتي، ولو اشتكيتك إلى غيره عندها أكون أنا ظالما لك. يبقى ظلمي في معاملة وظلمي في يبقى واحد واحد، انتبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه ويحل عقوبته. يعني إيه الواجد ويعني إيه لي؟ اللي المماطلة في أداء الحق، والواجد من وجد ما يرد به الحق. واحد عليه فلوس ومعاه مش هيديك، إذا وجد ما يسدك به ولم يسد فهو يلوي، يعني يماط. والمماطل عرضه حلال، بمعنى يحل للمظلوم أن يتكلم في عرضه ليأخذ ظلامته، لكن يتكلم عند من؟ عند من يملك أن يأتي له بحق. لكن لو تكلم عند كل من يقابل، كل من يقابل شفت فلان ده خد منه ما يمشي، فلان خد منه ما يمشي، فلان خد منه ما يمشي، بهذه ظلامات فوق ظلامات، والأمر في القيامة حسنة وسيئة. لذلك الله تعالى أباح الجهر بالسوء عند الظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إلا من ظلم، إلا من ظلم. ثانيا، طيب هند رضي الله عنها وارضاها لها حق عند أبي سفيان، حق تتميم النفقة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. العلماء في هذه المسألة ذكروا يعني فائدة جميلة جدا، لكن تحتاج إلى فهم. اوعى تاخدها غلط، هتاخدها غلط أني مش مسؤول. قالوا في هذه المسألة: إن من كان له حق عند رجل ثم لم يستطع أخذه وحان له أن يأخذه، هل يجوز أن يأخذه دون علمه أم لا بد وأن يعلمه حتى يأخذ حقه؟ فهم المسألة كده؟ فهمها؟ اللي فهمها يرفع راسه. تاني، أنا لي عندك 100 جنيه وضاعت علي، وبعديها في معاملة بيني وبينك، وبعدين أصبح نحيتي إلك 1000 جنيه، أخصم 100 قبل ما أدهم لك ولا أدهم لك وأقول لك هات 100؟ تفضل تفضل. جزاك الله خيرا، كلاهما أجاب صوابا. إذن هذه المسألة مسألة خلافية، فريق قال يأخذ ماله عليه سواء من جنسه أو من غير جنسه، إذا كان فلوس وفلوس سياله يأخذ منه فلوس، إذا ما كانتش فلوس يعني هو له فلوس ونحيته أشياء مش فلوس، زرع غلة أي شيء، قالوا يأخذ ماله ويعطيه الباقي، لأن هذه إيه حقوق. وفريق آخر قال لا، بل لا يأخذ شيئا، قال بالمنع. ومن قال بالمنع؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ومن قال بالأخذ؟ الإمام الشافعي، وأبو حنيفة له قولان، والإمام مالك له 3 أقوال. واصل لي تاني، الإمام الشافعي أفتى بجواز الأخذ من جنسه أو من غير جنسه، أبو حنيفة له قولان، الإمام أحمد قال بالمنع، قال لا يجوز الأخذ، قول واحد. ودليل الحديث: أد الأمانة ولا تأخذ من خانك. والإمام مالك له 3 آراء، وافق كلا في رأيه. إذن فالمسألة خلافية، بهذه الفائدة يكون الحديث قد يعني عرجنا من حواليه وذكرنا ما فيه من فوائد. اللقاء القادم إن شاء الله سيكون حول حديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يوم القيامة. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولم يتبقى العشاء إلا 7 دقائق نقرأ فيها 5 أسئلة وإيه وننصرف إن شاء الله. هذه أول سؤال بيقول لي لا يفتح إلا فلان. طب أفتحه هنا ولا أفتحه برا عن هنا؟ طبعا أنا مش عارف برضه هو إيه اللي كتب يقول أهو الرجل غالب أهو يعني هو بيضيع وقت. رجل يلقي درس بعد ظهر الجمعة فكيف يمكن إيقافه؟ هل يتم إيقافه مباشرة خلال الدرس أم بعد الانتهاء من الدرس؟ يقول يلقي درس وهو مبتدع. طيب سؤال، هذا الرجل هذا هو إمام المسجد المكلف بإمامته والخطبة فيه؟ إذا لا دخل لك، إذا انتهى هو من درسه وأذن لك في الكلام من ورائه فقم وتكلم دون أن تذكر من عيوبه، قم وتكلم بالصواب فقط، تكلم بالصواب، لا تقول أخطأ في كذا ولا أخطأ في كذا، لكن تكلم أنت بالصواب فقط. وهذا الكلام بالصواب نصح للناس ونصح له، لكن لو عددت عيوبه لم يستحسن حالك لا عنده هو ولا عند الناس. لذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن يتأدب، يتأدب. أنا مبتدع، احصل بدع في ورقة وعد بها علي، عد بها علي سأشكر لك سعيك، ومن بعدها اجلس مع الناس وأخبرهم بالصواب دون أن تقول فلان أخطأ حتى يشربك الناس، فإذا ما شربوا قل لهم فلان يتكلم بالخطأ وعندها سيجتنبوه. لكن لما أنا أقف وأسكته في سلطانه هذا لا يجوز. ثانيا سأكهرب الجو، ثالثا لأمكن من الكلام، والمطلوب أن أصحح الخطأ، ما يهمنيش من اللي قال ولا مين اللي غلط، يهمني أول شيء أن الناس تفهم صح وبس. وصلت الحكاية؟ يقول هيئة الذكر بالحاشية التي معه ثم تكمل الحاشية بخير السلام. طيب ما أنا مش عارف الحاشية اللي هي مقصود بها إيه؟ الكتابة اللي حول الصفحة. ما هو بيع السلم وما هي شروطه؟ انت بترجع بينا لورا ليه؟ ما احنا كلام شرحناه من كم اسبوع، شرحناه بيع السلم من 3 أسابيع، ما ترجعش بينا لورا. بيع السلم قلنا فيه هو بيع تعجل فيه السلعة، تعجل فيه الايه، يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة. قلنا هو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلع، بيدفع الثمن أول وبعديها بمراحل أخذ السلع. السؤال ده أتحداك، ده من الأسبوع الماضي، ده من الأسبوع الماضي إجاني السؤال ده بيقول لي حديث قدسي بأسمعه فوق المنابر وأنا بحثت عنه فلم أجد. قلت له اليوم يا أخي ابحث في مجموع الأحاديث القدسية بتاع الصبابتي، في 1000 حديث قدسي عن ابحث فيه. يا سيدي ابحث، كلف نفسك بالباحث وابحث. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي. لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب البيوع؟ ده سؤال وجيه، ده سؤال في الدرس، ده سؤال رجل قاعد صاحي. أورده في كتاب البيوع نظرا لأن الخادم يعمل بعقد أم لا؟ عقد إيجارة هو، والإيجارة تبع البيوع أم لا؟ تبع البيوع. بنسبة الشح قلت إنه طبع لازم، فهل صفات البشر تتغير؟ انتبه، الغرض بالطبع يعني صعب تغيير، لكن كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، لكن طبع معناه في الجبلة، في الجبلة. حكم استعمال الحنة السوداء للنساء من أجعي الشعر. الحنة السوداء هي حنة ولا صبغة؟ أنت، هو السؤال لك أنت ولا النساء؟ السائلة أخت وهي تعرف وأنت لا تعرف، فإذا كانت الحنة حنة لا يفيدني لونه تبقى هي حنة، لكن لو صبغة لا يفيدني اسمها، لو صبغة يحرم الصبغ بالسواد. والله هن أبصر بحالهن. تسلم نفسها له تسلم نفسها له ليقضي وطره وليسكن ما في نفسه. أما امتناعها عن فراشه تبيت والله تعالى يلعنها في سمائه والملائكة تلعنها حتى يرضى عنها الزوج. لو سمحت اشرح لي معنى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني، المتكلم هو الله جل ذكره سبحانه وتعالى في عليائه، أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما سألوه: يا رسول الله، الله تعالى قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن هناك بعض من ينسبون للدعوة اللي هم الإعلام بلماعة، أنا سمعتها مني بنفسي، بيقول فإني قريب الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهذا انحراف وغلو في التفسير، هذا انحراف عن الصواب، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا لا يجوز أبدا أن تعيد الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا إلا الغلاة من الصوفية. وهل الدعاء مستجاب للصائم؟ نعم، للصائم دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل دخل المسجد وأدرك التشهد الأخير مع الإمام، هل يكون قد أدرك الصلاة جماعة أم لا بد أن يأتي ركعة كاملة؟ قلنا سلفا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك، قلنا الحديث جاء به الإمام البخاري في كتاب المواقيت، المواقيت ليدل على أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفرض أداء، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب المغرب فقد أدرك العصر أداء. أما الجماعة تدرك بجزء يسير يجلسه المأموم خلف الإمام ولو في التشهد الأخير قبل سلامه. الإجابة كده أصبحت واضحة. سؤال: تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أرجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، ما معنى أرجل؟ يا أخي بتسرح له شعر، بتسرح له شعر، وهذه الإجابة يعني إن استوعبتها سترى أنك في تقصير كبير مع المرأة، والمرأة في تقصير كبير مع الرجل. عارف معناها إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي رأسه لإحدى نسائه تسرحها، هذا قمة الدلال وقمة الرقة واللطف. من فينا امراته بتسرح له شعره؟ يقول لك عيب يا عم الشيخ، انت تتكلم في السياسة يا عم الشيخ، سياسة البيوت، ما هي سياسة صعبة، اقعد مع مرة تقولها فليني، مش عيب والله، والله قمة الارتياحية، قولها فليني، حتفليك والله لو انت مهدود حتصح وتستعف، لو انت قرفان حتروك، قولها فليني مش عيب، سرحيني مش عيب، ارسلي ظهري مش عيب، بتضحك ده شرع يا اخي الفاضل. كنت ارجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتسرح له شعر، قمه الدلال. ما احوج بيوتنا لهذا الفكر. يقول: هل لي ان اشتري من شخص لا يصلي؟ يجوز لك ان تشتري ممن لا يصلي الا اذا كان المشترى ذبيح، لو ذابح ما تاكلش ذبيح، مش تشتري منه. واحد ما بيصليش ولا يرعى للدين حرمه وبيسيب الدين وذبح ذبيحته ميته لا تؤكل، ذبيحته ميته لا تؤكل، لكن اي شيء غير اللحم اشتري. ما تفسير أن يذنب الإنسان ذنبا ثم يتبع الذنب طاعة؟ الحديث واضح: وإذا أسأت فأحسن، عملت سيئة وتريد أن يغفرها الله لك، أتبعها بحسنة، أتبعها بحسنة. فإن عجزت عن الحسنة المادية فلا تعجزن عن الاستغفار، تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال لها زوجها: أنت محرمة عليه، إذا ذهبت إلى ابني لرؤية ابنه. يا سلام على القسوة، يعني ابنها والد ورايحة تشوف الحفيد، والجد بيقول لها تبقى محرمة علي روحتي، قسوة إيدي. هذه قسوة من الزوج، قسوة. ما هو الحفيد ده حفيد للرجل وحفيد للمرأة، هيقول لك يا جد، وهيقول لها يا جدة، بتمنعها تروح ليه؟ قالت: فلما قال أنت محرمة علي، دخل أهل الخير بيننا فصالحونا، فقال لي في آخر المطاف: اذهبي إليها وأنا المسؤول عما قلته. فما الحكم؟ الحكم في ذلك عليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، يطلع كيلة رز أو كيلة غلة أو كيلة فول أو كيلة عدس، ويوزعها على 3 بيوت، كل بيت فيه 5 أو كل بيت فيه 4، بهذا يكون قد أطعم 10 مساكين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوبنا على الحق أجمعين، إنه نعم المولى وخير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.